أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. وصل الكلام في عبارة المصنف في هذا الكتاب: وأما المندوبات فمنها صلاة الاستسقاء، وهي مستحبة مع الجد وكيفيتها كصلاة العيد، والقنوت بسؤال الرحمة وتوفير المياه، وأفضل ذلك الأدعية المأثورة. كان الكلام في الدرس السابق يدور حول صلاة الميت، صلاة الجنازة، وذكرنا صلاة الجنازة وبحثنا حول صلاة الجنازة، شروط صلاة الجنازة، من يصلي على الميت، شروط المصلي، كيفية هذه الصلاة، وفي الأخير ذكرنا أحكام صلاة الميت. البحث الجديد: المصنف يذكر الصلوات المستحبة، بعدما انتهى المصنف من ذكر الصلوات الواجبة يذكر المصنف مجموعة من الصلوات المستحبة. فهذه الصلوات المستحبة على قسمين: القسم الأول النوافل اليومية، وقد ذكرنا هذه الصلوات في البحوث السابقة. أما القسم الثاني من الصلوات المستحبة فهي أيضا تنقسم إلى قسمين: صلوات مستحبة مختص بوقت معين، وصلوات مستحبة مندوبة غير مختصة بوقت معين. في البداية المصنف يذكر أو يشير إلى الصلوات المستحبة الغير مختصة بزمن معين، ويذكر المصنف صلاة واحدة من باب المثال، وهذه الصلاة هي صلاة الاستسقاء. ومعنى الاستسقاء طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، عند الحاجة إلى السقيا، عند الحاجة إلى المياه، طبعا عدم نزول المطر، وطبعا جفاف الينابيع والآبار والأنهار، طبعا يصلى هذه الصلاة وتسمى هذه الصلاة صلاة الاستسقاء. ولا خلاف بين العلماء كافة في شرعية هذه الصلاة، وتدل عليه روايات كثيرة، وكانت هذه الصلاة مشروعة في الملل السابقة. يشير إلى هذا الأمر قول الله سبحانه وتعالى: وإذا استسقى موسى لقومه. وهناك رواية، هذه الرواية رواه ابن بابويه عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، حيث قال الإمام الصادق: إن سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم مع أصحابه ليستسقي، فوجد نملة قد رفعت قائمة من قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، لا غنى لنا عن رزقك، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. فقال سليمان عليه الصلاة والسلام: ارجعوا فقد سقيتم بغيركم. إذن هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء، مستحبة عند غور الأنهار وفتور الأمطار. هذا القول قول العلماء أجمع، وقال صاحب التذكرة وأيضا صاحب كتاب المنتهى: استحباب هذه الصلاة عند غور الأنهار وفتور الأمطار. طبعا هذا القول قول جميع العلماء، علماء الإسلام، على استحباب هذه الصلاة عند الجد، إلا أبا حنيفة، هذا الشخص قال: لا تسن لها الصلاة بل الدعاء. والأصل في استحباب هذه الصلاة عند فتور الأمطار وغور الأنهار والعيون والآبار، طبعا أولا التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهناك روايات وأخبار تروي استحباب هذه الصلاة عند حدوث فتور الأمطار وغور الأنهار والعيون والآبار. هذا طبعا في أصل صلاة الاستسقاء. أما كيفية هذه الصلاة، قالوا الفقهاء كيفية صلاة الاستسقاء مثل كيفية صلاة العيد العيدين، وهذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب والفقهاء. ويدل على هذه الكيفية أو على هذه الطريقة أخبار وروايات مذكورة في محله. أما في القنوت طبعا المستحب كما يقول المصنف أن يدعو بالأدعية المأثورة التي وردت عن طريق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إذا كانت ميسورة. أما إذا لم تتيسر له هذه الأدعية فهو مختار يدعو بما شاء بأي كيفية بأي طريقة، أيضا هي مستحبة وجائزة في صلاة الاستسقاء. عفوا، هذا ملخص الكلام في استحباب صلاة الاستسقاء وكيفية صلاة الاستسقاء. نرجع إلى عبارة المصنف فيقول: وأما المندوبات، يعني الصلاة المستحبة، صلوات المستحبة، فمنها صلاة الاستسقاء. وبينا المراد من الاستسقاء هو طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، طلب الماء، وهي مستحبة هذه الصلاة مع الجد. جد يعني فتور الأمطار وغور الأنهار والعيون والآبار. وكيفيتها كصلاة العيد، نحن في الدروس السابقة بينا كيف تصلى صلاة العيد، كذلك صلاة الاستسقاء تصلى مثل هذه الصلاة. ولكن في القنوت ماذا يدعو؟ يقول المصنف: والقنوت بسؤال الرحمة وتوفير المياه وإرسال الغيث واستعطاف الله سبحانه وتعالى. طبعا المستحب الأدعية المأثورة الموروده عن طريق أهل البيت، وأفضل ذلك يعني الدعاء والسؤال في القنوت الأدعية المأثورة. ومن سننها أيضا هذه الصلاة المستحبة لها سنن، أمور مستحبة، يعني يستحب على المكلف على المصلي توفير هذه الأمور. طبعا الأمر الأول، السنة الأولى، أولا يصوم الناس 3 أيام، بعد 3 أيام في اليوم الثالث طبعا الناس يصلون صلاة الاستسقاء، هذا مستحب. ويدل على ذلك صوم الناس 3 والخروج في الثالث، الخروج إلى صلاة الاستسقاء في اليوم الثالث، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وأن يكون الاثنين أو الجمعة، يعني مستحب أن يكون يوم الثالث يوم الخروج إلى طلب السقيا والمياه من الله سبحانه وتعالى بواسطة صلاة الاستسقاء، مستحب أن يكون يوم الاثنين. فإذا لم يتيسر يوم الاثنين المستحب يوم الجمعة. أما استحباب يوم الاثنين فلأمر إمام الصادق عليه الصلاة والسلام محمد بن خالد بذلك. أما يوم الجمعة فهذا لشرفه، لشرف هذا اليوم، وهذا اليوم محل للإجابة، الإجابة الدعاء. طبعا هذا هو رأي المشهور والمعروف، ولكن شيخ المفيد في كتاب المقنعة وأبو صلاح لم يذكر سوى يوم الجمعة، مستحب أن يكون الثالث يوم الجمعة، يوم الخروج يوم الجمعة. ونقل أيضا عن ابن جنيد وابن أبي عقيل وسلار أنهم لم يعينوا يوما، يعني لم يقولوا أن المستحب مستحب الخروج يوم الثالث وهذا اليوم هو يوم الاثنين أو يوم الجمعة، لم يشيروا إلى هذا اليوم ولم يعينوا إلى هذا اليوم. هذا أيضا من الأمور المستحبة. والإصحار بها، يعني مستحب عندما يخرج الناس لطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى الخروج إلى الصحراء. إلا أهل مكة، أهل مكة عندما يريدون أن يصلوا صلاة الاستسقاء يستحب لهم أن يصلوا هذه الصلاة في مسجد الحرام، استثناء لأهل مكة. طبعا يدل على استحباب الخروج إلى الصحراء إلا أهل مكة ما رواه الشيخ الطوسي عن أبي البختر عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليه الصلاة والسلام. وهذا قول علماؤنا أجمع وأكثر أهل العلم. ولكن ابن جنيد ألحق بمسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال أهل المدينة إذا أرادوا أن يصلوا صلاة الاستسقاء يستحب لهم الخروج إلى مسجد النبوي إلى مسجد النبي ويصلون هذه الصلاة هناك. على كل حال ما يهمنا المصنف. أيضا من السنن هذه الصلاة حفاة على سكينة ووقار، أيضا مستحب أن يكون حافي بدون نعل بدون خف، وأيضا الخروج على سكينة ووقار لأن ذلك من أوصاف المتذلل الخاشع وهو مطلوب في هذه الصلاة، ويدل على استحباب هذه الأمور. أيضا هناك الروايات. وأيضا من الأمور المستحبة واستصحاب الشيوخ والأطفال والعجائز من المسلمين خاصة، يعني يخرج معهم الشيوخ والأطفال والعجائز. لماذا؟ لأنهم أقرب إلى الرحمة وأسرع للإجابة، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا أطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. ويتأكد ذلك في أبناء الثمانين. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغ الرجل 80 سنة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كأنه ولد ولد هذا اليوم، يعني لا ذنب له. فيمكن بسبب هذا الشيخ الكبير أو الرجل الكبير عمره 80 سنة أو أكثر قد يجاب هذا الدعاء، ويكون الدعاء يكون الإجابة سريعة بدون أي انتظار وبدون أي تكرار للصلاة. واستصحاب الشيوخ والأطفال والعجائز من المسلمين، يعني 80 الرجل الذي بلغ عمره 80 سنة خاصة. والتفريق بين الأطفال والأمهات أيضا هذا من الأمور المستحبة. لماذا؟ ليكثر منهم البكاء والضجيج إلى الله سبحانه وتعالى، ويتحقق التفريق بينهم بأن يعطى الولد لغير أمه، أيضا هذا مستحب. ومن السنن في صلاة الاستسقاء أن تصلى هذه الصلاة جماعة، هذا أيضا مستحب. وأيضا من الأمور المستحبة في صلاة الاستسقاء هو أن الإمام بعد أن يفرغ الإمام من الصلاة يحول رداءه، والمراد من التحويل هو أن يقلب ما على يمينه إلى يساره وما على يساره إلى يمينه، وتدل على استحباب هذا الأمر بعد الفراغ من الصلوات روايات كثيرة. طبعا هذه الروايات تدل بأنه مستحب لإمام الجماعة تحويل الرداء ثم يستقبل القبلة ويكبر 100 مرة رافعا بها صوته، ويسبح الله إلى يمينه 100 مرة ويهلل الله إلى يساره 100 مرة، ويستقبل الناس بوجهه ويحمد الله 100 مرة، والناس يتابعونه في كل ذلك. هذا طبعا مستحب، واستحباب هذا الذكر بهذه الطريقة مذكورة في روايات مذكورة في محل هناك مجموعة من الروايات. أيضا هذا من الأمور المستحبة. وأيضا من الأمور المستحبة الخطبة بعد الصلاة، أن يخطب بالناس، وهذا أيضا مستحب. واستحباب الخطبة بعد صلاة الاستسقاء قول علماؤنا أجمع. وأيضا من الأمور المستحبة والمسنونة في هذه الصلاة أن يبالغ في تضرعاته وطلب الرحمة والاستعطاف والبكاء، ويطلب طبعا نزول المطر والمياه، ويبالغ في هذه التضرعات والدعاء حتى ينزل المطر، وطبعا تكون الإجابة سريعة. ويدل على هذه الأمور أيضا بعض الروايات والأخبار مذكورة في محله. وأيضا من الأمور المستحبة إذا تأخرت الإجابة طبعا كرر الخروج لأجل صلاة الاستسقاء حتى ينزل الرحمة، ينزل المطر، ينزل المياه، وهذا قول علماء أجمع وأكثر العامة. نرجع إلى عبارة المصنف حيث يقول المصنف: وتحويل الإمام الرداء واستقبال القبلة مكبرا 100 مرة رافعا صوته بهذه التكبيرة، وإلى اليمين مسبحا 100 مرة، وإلى اليسار مهللا 100 مرة، واستقبال الناس داعيا بوجهه ويحمد الله طبعا 100 مرة، ويتابعه الناس، والخطبة بعد الصلاة أيضا مستحبة، هذا قول علماؤنا. والمبالغة في الدعاء والتضرع إلى الله والبكاء وطلب الرحمة أيضا مستحبة، والمعاودة إن تأخرت الإجابة، يعني يكرر طلب السقيا والصلاة حتى ينزل الرحمة. انتهى الكلام من صلاة الاستسقاء. ثم يذكر المصنف القسم الثاني من الصلوات المستحبة، والقسم الثاني من الصلوات المستحبة قلنا مختص بوقت معين، هذا هو القسم الثاني. والمصنف طبعا يشير إلى عدة أمثلة للقسم الثاني من الصلوات المستحبة، ومنها يقول المصنف: نافلة شهر رمضان، وفي أشهر الروايات استحباب 1000 ركعة زيادة على المرتبة في كل ليلة 20 ركعة. استحباب هذه النافلة، نافلة شهر رمضان، هذا القول قول معظم الأصحاب والفقهاء، ولكن نقل عن شيخ الصدوق حيث قال: لا نافلة في شهر رمضان زيادة على غيره، على غير شهر رمضان. طبعا هذه مستحبة، ولكن عدد ركعات هذه النافلة ما هو المقدار؟ طبعا فيه روايات مختلفة، ولكن أشهر الروايات تشير إلى أن عدد ركعات هذه النافلة 1000 ركعة. 1000 ركعة. طبعا الروايات التي تشير إلى عدد ركعات هذه النافلة مختلفة، والاختلاف بين هذه الروايات اختلاف عظيم جدا، ولكن بعض الأصحاب أو بعض الشراح والفقهاء والعلماء كما هو الحق قالوا أنهم لم يقفوا على رواية، وهذه الرواية تتضمن أن نافلة أو عدد ركعات نافلة شهر رمضان 1000 ركعة. نعم، هؤلاء قالوا المجموع من عدة روايات تفيد بأن عدد نافلة شهر رمضان 1000 ركعة. مثلا الشهيد في كتاب الذكرى هناك ذكر بأن 1000 رواية 1000 ركعة رواه جميل ابن صالح وعلي ابن أبي حمزة وإسحاق بن عمار وسماعة بن مهران. والظاهر مراد الشهيد من هذه الروايات أن مجموعة هذه الروايات تشير إلى أن عدد ركعات نافلة شهر رمضان 1000 ركعة، وإلا فرواية سماعة لا تدل على استحباب 100 ركعة في الليلة 19 في ليلة القدر، ورواية علي بن أبي حمزة لا تدل على استحباب زيادة 100 ركعة في الليلة 19 و21 و23 ليالي الإفراد، ليالي القدر. لا بد أن نؤول هكذا ونقول هكذا. هذا أيضا خلاف، وخلاف آخر أيضا وقع الاختلاف بين الفقهاء كيف يوزع هذه الركعات ألف ركعة على شهر رمضان. المصنف يشير إلى طريقتين، والظاهر عند المصنف كلا الطريقتين صحيحة. فيقول المصنف يصلى في كل ليلة 20 ركعة، طبعا 20 ركعة من نافلة شهر رمضان، 8 ركعات بعد صلاة المغرب، و12 ركعة بعد صلاة العشاء. هذا طبعا القسم الأول. ثم يقول في كل ليلة من العشر الأواخر، العشر الأخيرة من شهر رمضان، يصلي 30 ركعة على الترتيب المذكور، يعني 8 ركعات بعد صلاة المغرب، و22 ركعة بعد صلاة العشاء. وهذا قول الشيخ الطوسي والمرتضى وأكثر الأصحاب. وبذلك يحصل في شهر رمضان، في نهاية شهر رمضان، أن هذا المكلف صلى 1000 ركعة. ولكن هناك رواية، هذه الرواية رواية المفضل ابن عمر عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية هناك فيه اختلاف في كيفية توزيع هذه الركعات. فهذه الرواية تروي أنه يقتصر في ليالي الإفراد، ليالي القدر، ليلة 19، 21 و23، هذه الليالي على 100 ركعة فقط. أما في التقسيم الأول يضاف 100 ركعة على 20 ركعة في الليلة 19، وفي ليلة 21 تضاف 100 ركعة على 30 ركعة، وفي الليلة 13 تضاف 100 ركعة على 30 ركعة. ولكن هذه الرواية يقول أو تقول أو تروي أنه يقتصر في ليلة 19، 21 و23 على 100 ركعة فقط. فهنا يبقى من 1000 ركعة 80 ركعة. ماذا يفعل؟ هذه الرواية تروي ويقول هذا المكلف يصلي في كل ليلة جمعة من ليالي شهر رمضان، 10 ركعات إضافية، 10 ركعات إضافية بصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن في الليلة الأخيرة، الليلة الأخيرة ليلة الجمعة الأخيرة من ليالي شهر رمضان، يصلي 20 ركعة بصلاة علي عليه الصلاة والسلام. وفي عشية تلك الجمعة، يعني ليلة السبت، يصلي 20 ركعة بصلاة فاطمة عليه الصلاة والسلام. بهذه الكيفية، والمصنف يشير إلى كلا الطريقتين، والظاهر عند المصنف كلا الطريقتين أيضا يعتبر مستحبة وأيضا صحيحة. ومنها نافلة شهر رمضان. وفي أشهر الروايات، لم يقل رواية مشهورة رواية واحدة، إنما أشهر روايات، يعني مجموعة من الروايات، هذه المجموعة تشير إلى أن عدد ركعات نافلة شهر رمضان 1000 ركعة. وفي أشهر الروايات استحباب 1000 ركعة زيادة على المرتبة، يعني زيادة على النوافل اليومية، ونافلة الليل زيادة عليه طبعا 1000 ركعة في كل ليلة 20 ركعة. كيف يوزع؟ يقول بعد المغرب 8 ركعات، وبعد العشاء يعني صلاة العشاء 12 ركعة، وفي العشر الأواخر، العشر الأخيرة من شهر رمضان، في كل ليلة 30 ركعة. وفي ليالي الإفراد، ليالي القدر، الليلة 19، 21 و23، في كل ليلة 100 ركعة زيادة على ما أين. المعين في الليلة 19 20، وفي الليلة 21، في ليلة 21 30 ركعة، وفي ليلة 23 طبعا أيضا 30 ركعة، يضاف 100 ركعة. هذه طريقة. الطريقة الثانية، وفي رواية، قلنا هذه الرواية رواية مفضل ابن عمر عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وفي رواية يقتصر على 100 في ليالي القدر، في ليالي القدر ليلة 19، 21 و23، ويبقى 40. ماذا يفعل؟ ويقول ويصلي في الجمع، في جمع شهر رمضان 40 ركعة. كل طبعا كل جمعة كل ليلة جمع 10 ركعات بصلاة علي وجعفر وفاطمة عليه الصلاة والسلام في كل ليلة جمعة 10 10 10 40 ركعة، و20 في آخر جمعة من شهر رمضان بصلاة علي عليه الصلاة والسلام، وفي عشيتها عشية الجمعة يعني ليلة السبت 20 ركعة بصلاة فاطمة عليها الصلاة والسلام. انتهى الكلام من المثال الأول للقسم الثاني من أقسام الصلوات المستحبة، وهذا المثال كان نافلة شهر رمضان. ثم يذكر أيضا صلاة مستحب آخر، ومنها صلاة ليلة الفطر ليلة العيد، واستحباب هذه الصلاة ذكره الشيخ الطوسي في كتاب المصباح، والمصنف في كتاب المعتبر قال لا بأس بهذه الصلاة وكيفية هذه الصلاة، وهي ركعتان في الأولى مرة بالحمد يعني فاتحة الكتاب، وفي طبعا في هذه الركعة الأولى طبعا بعد الحمد وبالإخلاص 1000 مرة هذه الركعة الأولى، وفي الثانية في الركعة الثانية من صلاة ليلة الفطر ليلة العيد بالحمد مرة وبالإخلاص مرة. انتهى الكلام من صلاة ليلة الفطر، ومنها صلاة يوم الغدير يوم 18 من ذي الحجة، طبعا هنا صلاة مستحبة يوم الغدير، وهي ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة، قبل حصول ودخول وقت الظهر بنصف ساعة. كيف يقرأ أو ماذا يقرأ؟ قالوا يقرأ في كل مرة الحمد مرة، وقل هو الله أحد وآية الكرسي، وإن أنزلناه 10 10 10. روى ذلك محمد ابن موسى الهمداني عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وروى أبو صلاح استحباب الجماعة والخطبة والتصافح والتهاني في هذا اليوم ببركة هذا اليوم وشرفه بتكميل الدين بنصب علي بن أبي طالب أميرا للمؤمنين وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى الكلام من هذه الصلاة، فيقول المصنف ومنها صلاة ليلة النصف من شعبان. طبعا صلاة ليلة النصف من شعبان وعدد ركعات هذه الصلاة وكيفية هذه الصلاة فيها روايات مختلفة، كل رواية تروي بشكل وبطريقة، ولكن بعض الروايات يشير إلى أن عدد الركعات ركعات صلاة ليلة النصف من شعبان 4 ركعات. يقرأ في كل ركعة الحمد مرة والتوحيد 100 مرة، ثم يدعو بالدعاء المرسوم المأثور عن طريق الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومنها صلاة ليلة البعث ليلة المبعث 27 من رجب ليلة المبعث، ويومها ويوم ليلة المبعث أو يوم المبعث يوم 27 من رجب. هناك صلاة موجود أيضا مستحبة، ومن يريد أن يصلي هذه الصلاة صلاة ليلة المبعث ويوم المبعث يرجع إلى الكتب، في الكتب مذكورة كيف يصلى، وأيضا في هذه الكتب مذكورة هناك صلوات مستحبة كثيرة في كل يوم في كل أسبوع في كل شهر أو في مناسبات معينة. ومنها صلاة ليلة البعث ويومها وكيفية ذلك وما يقال فيه في هذه الصلاة صلاة ليلة المبعث ويوم المبعث، وبعده طبعا بعده ماذا يقال، الدعاء كيف يدعو مذكور في كتب تخصه به، يعني كتب مختصة بهذا اليوم وبهذه الليلة في كتب تخصه به، وكذا سائر النوافل. فيطلب هناك يعني لا يذكر مزيد من هذه الصلوات وكيفية هذه الصلوات. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.